نسيب هدي وانتك جوال انا بيزي هنا فايبن قالك تكودي مانشز ونفلكس جوا غرفتي مدري من بالغلط بادينو ابي الخير الغير راضيو وان ما ناسب في عاداتي لو يحترق عندي عادي وبتظن انا طيب كذا طول شوف مين مهتم فينا ما عجبتك دز من هنا ما نموت لو منت عندنا مصفي بالي اصفى من ارامكو بدمج حقب زي خليفة سانتو رقص شياطيني عندي تانكو فوق راسي نجوم الدور وسمني فانكو ناس بس تجي عالمود ناس تشتي عيفود ناس بس تبي عيبوه ناس بس تبي جوهون عمسو بشاشف لا لا لا لا لا مهما يتقلبوهم زي الليموجي اقدر اقراهم زي كتب سيكولوجي بتلقى الكوميونيتي بس عند الكوميدي بس ابغى اسمي يتسطر ميثولوجي كل ما فكر تبقى سيرتي بيقر لو غطى حطهم فوق البي سي فيقر بتروح المرمى ما مكسيدة تكر بعطيهم فايزر ذا موسيقى تاكية بسيطة في استوديو فجأة في قناتك اموديو بس دي هدية نعطيها لو اعطوا وعود بس بنوكيو رجل على الرجل اذا الليفل نزل تلقى وصل ابو البالة طرب جوا الاذن اخذ قلبك عزل خطة في روحك كل الفاضة ناس بس تجي عالمود ناس تشتي عيفود ناس بس تبي عيبوه ناس بس تبي جوهون عمسو بشاشة